الصوتية الحادية عشر من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل مشورة العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلحق العير بعد النصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له: عليك العير، ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس وهو في وثاقه: لا يصلح. وقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال: صدق. قال: والحديث من رواية سماك عن عكرمة، وفيها اضطراب عند جمهور أهل العلم، إلا أن منهم من حسن رواية سماك عموما لكونه ثقة، ولهذا شرطة والله أعلم شرطة جنح الترمذي والحاكم في تصحيحهما للحديث. قال ابن عدي في الكامل: 3461. والأسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلها، وقد حدث عنه الأئمة، وهو من كبار تابع الكوفيين، وأحاديثه حسان عم روعا، وهو صدوق لا بأس به. فصل بعض ما كان يوم بدر من كرامة. وروى أبو يعلى في مسند 1549، ومن طريقه البيهقي في الدلائل 968، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5184. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جدا قتادة بن نعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأردوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فدعاه فغمز حدقته براحته، فكان لا يدرى أي عينيه أصيب، وفي رواية: فكانت أحسن عينيه. قال ابن كثير في السيرة النبوية: 2447 إلى 448. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة، وأنشد مع ذلك: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فراد بك في المصطفى أي مرض. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذيز، فأنشده عمر في موضعه حقا: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. وروى الطبراني في الكبير 4535، والبيهقي في الدلائل 969. عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن مالك قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت ابطه، قال: فأطعنه بالسيف فيها طعنة فقطعت، ورميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي، فما آذاني منها شيء. وروى البيهقي في الدلائل 964. عن خبيب بن عبد الرحمن قال: ضرب خبيب، يعني ابن عدي، يوم بدر فمل شقه، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه ورده فانطبق. قال ابن اسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس بن عبد مناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح له تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الرت وهو عنده. قتله طليحة بن خويلد الأسدي. قال ابن اسحاق: وعكاشة بن محصن الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة 70,000 من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، قال: يا رسول الله أدع لها أن يجعلني منهم. قال: إنك منهم أو اللهم اجعله منهم. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أدع لها أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن أهله: منا خير فارس في العرب. قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك رجل منا يا رسول الله. قال: ليس منكم، ولكنه منا للحلف. وانكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر، فبقي أعزل السلاح معه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين ابن طاب، فقال: اضرب به، فإذا هو سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. وأجمل ما حدث يوم الفرقان يوم بدر من آيات صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد. 4-18. فقال: الوقعة العظيمة التي أعز الله تبارك وتعالى بها الإسلام ودفع الكفر وأهله، وجمعت الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة، وليحق الله تعالى ما وعدهم من إحدى الطائفتين، وما أخبرهم به من نيلهم إلى العير دون الجيش، ومجيء المطر عند الالتقاء، وكان للمسلمين نعمة وقوة، وعلى الكفار بلاء ونقمة، وإمداد الله تعالى المؤمنين بجند من السماء حتى سمعوا أصواتهم حين قالوا: أقدم حيزم، ورأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل من غير قطع ولا ضرب، وأثر السياط في أبي جهل وغيره، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصن والتراب حتى عمت رميته الجميع، وتقليل المشركين في أعين المسلمين ليزيل عنهم الخوف ويشجعهم على القتال، وإشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مصارع المشركين بقوله: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. فرأى المسلمون ذلك على ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم وذكره، وقوله لعقبة بن أبي معيط: إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك صبرا، فحق الله تعالى ذلك. وإخبار عمه العباس بما استودع أم الفضل من الذهب، فزالت شبهة العباس في صدقه وحقيقة نبوته، فازداد بصيرة ويقينا في أمره وتحقيق الله تبارك وتعالى وعده للمؤمنين، إذ يقول: إن يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأنفال 7-0. فأعطى العباس بدل 20 أوقية 20 غلاما يجرون له بماله. وإطلاع الله تعالى رسوله على ائتمار عمير بن وهب وصفوان بن أمية بمكة على قتله صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله تعالى من ذلك وجعله سببا لإسلام عمير بن وهب، وعاد إلى مكة داعيا إلى الإسلام، إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسول صلى الله عليه وسلم، وأراها من معه من المؤمنين فزادتهم بصيرة ويقينا. الفوائد: في هذا الباب من الفوائد أنه سبحانه وتعالى يمد عباده الصالحين المتبعين لشريعته القائمين على أمره بما يحتاجونه لإقامة دينه، فيجري على أيديهم من خوارق العادات، ويمن عليهم من الكرامات ما يثبت قلوبهم على دينه ويقوي عزيمتهم على الامتثال لحكمه، وخاصة عند الشدائد وضيق الحال مع صدق التوجه إلى مصرف الأحوال، فإن حاجتهم إلى ذلك في هذا المقام أشد منه في غيره كحالة الجهاد في سبيل الله. ولذلك تجد أن الله سبحانه أجرى في يوم بدر من الكرامات ما لم يكن في غيره من الأيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع: 1-1-460. فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له باطنا وظاهرا، لحجة أو حاجة. فالحجة لإقامة دين الله، والحاجة لما لابد منه من النصر وللرزق الذي به يقوم دين الله. وكان قد فصل ذلك رحمه الله قبل، فقال المجموع: 1-1 من 325 إلى 326 حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطنا وظاهرا، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة، فالحبت ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فكانت فائدتها اتباع دين الله علما وعملا كالمقصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه، أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به، فقيل له: وما رميت إذ رميت ولكن لها رم؟ الأنفال 1-7. وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب واقتال العدو والصدقة على المسلمين، فإن هذا من جملة الدين والأعمال الصالحة. وأعظم الفضل في هذه الكرامات الشعور بمعية الله واليقين بصحة الطريق والعمل، خاصة إذا كثرت الشهوات وتطايرت حولك الشبهات التي يلقيها جيش من السحرة والكهنة، مع قلة في الصبر وضعف في الحال. يقول الشاطبي في الموافقات 4-56: تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقينا وعلما بالله تعالى وقوة فيما هم عليه. ولقد رأينا في جهادنا بالعراق من الكرامات ما أثلج الصدور وثبت الفؤاد، فوله لو كان المرء جاهلا بربه ثم عاين فضل الله وكرمه في هذا الجهاد لعرف الله حق المعرفة. رأينا كيف يدفع الله عن عباده المجاهدين من البلايا ما تشيب له الولدان، وكيف يحميهم من الحادثات التي لا طاقة للبشر بها. فمما رأينا أن العبوة بها عشرات الكيلوغرامات تنفجر في يدي المجاهد ولا تحرق له ثوبا فضلا على أن تقطع له عضوا، بينما تطير حائطا إلى جانبه. وسمع إخواننا صهيل الخيول، بل أقسم للصادق أنه سمع وقع أقدامهم على الخيل لما أحاط ببيته المحتل الأمريكي من كل حدب، فخرج يمشي لا يضره شيء من بينهم، وعالجت بيدي من طار مخه على جسمه، وأنا أقسم لعقله بعد إصابته صار أقوى منه قبل الإصابة. ومن ذلك أنا دخلنا بيتا نأوي إليه عند مطاردة الأعداء، فقال أحد الإخوة: فتشوا البيت خوف وجود عدو مختف فيه. فقال: لا تفتشوه. فقلنا له: لم؟ قال: ألا ترون أنه لا أثر للأقدام؟ وكانت البيوت معبئة من غبار القصف، ولقد عالجت من ضرب بأكثر من 30 رصاصة لم تأتي واحدة منها بعظم، كلها باللحم. ولقد كنا في بيت فاشتهى أحدنا اللحم وقال: فتشوا لعلكم. فدخل الإخوة البيت المجاور وكانوا تعبوا من كثرة تفتيشه سابقا، والعجب أنهم أول ما دخلوا وجدوا علب اللحم أمامهم مباشرة منشورة بطرق مستقيمة كأنها تقول: خذوني، وإسلامية المنشأ. وأما عن قصص الماء وكيف كان الله يسوقه، وعن دماء والمسك الذي يفوح منها، فصار كأنه أمر عادي، حتى أن أحد الإخوة شم ريح المسك من دمه على بعد 100 إلى 200 متر، وذاك في غاية الغرابة. وغير ذلك من الكرامات التي ثبت الله بها القلوب أثناء معارك الفلوجر الثانية، فقد كان بها من الكرامات أكثر بكثير من المعركة الأولى. ورأينا بالعراق من الكرامات أكثر بكثير مما رأينا أو سمعنا بأفغانستان. وقد يقول قائل: تذكرون من الكرامات ما لم يكن في العصور الخيرة، بل ما لم يجري على أيدي الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أفضل حالا منهم؟ فأقول: يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وإن الكرامات التي كثرت في العصور المتأخرة عنها في العصور المتقدمة، وذلك أن الكرامات لتثبيت الناس على الطريق الذي يسلكون، ولكن ما للمتأخرين كرامة إلا للمتقدمين خير منها. وسئل الإمام أحمد بن حنبل: ما بال الصحابة لم ينقل عنهم من الكرامات ما نقل عن من بعدهم؟ فقال: لقوة إيمانهم. فصل صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، إلا إن حزب الله هم المفلحون. المجادلة 2-2. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 429. وقيل في قوله تعالى: ولو كانوا آباءهم، نزلت في أبي عبيده قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصاعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أعلم. قال: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسار بدر، فأشار الصديق بأن يفدوا، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكني من فلان شرطة قريب لعمر شرطة فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. القصة بكاملها. فعن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل له عز وجل فيه هذه الآية حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. المجادلة 2:2 إلى آخر الآية. وفي سبل الهدى والرشاد 1:1322. في فضائل أبي عبيدة رضي الله عنه قال الحافظ ابن عساكر: وهو أول من سمين أمير الأمراء، وأنزل الله تعالى فيه لما قتل أباه يوم بدر حيث تصد له وحاد عنه مرارا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد لها ورسوله. وقال ابن هشام في السيرة 2:289 إلى 290: حدثنا أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص: ومر به، إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك؟ إن لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خال العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه، فحدت عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله. وكان مصاعب بن عمير حامل اللواء المسلمين، وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف المشركين، بل كان كما قال ابن هشام في السيرة 2:300 صاحب لواء المشركين ببدر بعد نضر بن الحارث، فأسر، فلمن رآه أخوه مصاعب، ماذا كانت وصيته فيه؟ فعن محمد بن إسحاق عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسار فرق في أصحابه، فقال: استوصوا بالأسار خيرا. كان أبو عزيز أخو مصاعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسار، فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصاعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: أصدد به يدك فإن أمه ذات متاع، لعلها تفتديه منك. فأما أبو عزيز فاسمه زرارة، وأمه التي أرسلت في فدائه أم الخناس بنت مالك العامرية، وهي أم أخيه مصعب، وأخته هند بنت عمير، وهند هي أم شيبة بن عثمان حاجب الكعبة، جد بني شيبة. أسلم أبو عزيز وروى الحديث، وأسلم أخوه أبو الروم وأبو يزيد، ولا خفاء بإسلام مصعب أخيه. وغلط الزبير بن بكار فقال: قتل أبو عزيز يوم أحد كافرا، ولم يصح هذا عند أحد من أهل الأخبار، وقد روى عنه نبيه بن وهب وغيره، ولعل المقتول بأحد كافرا أخ لهم غيره. وذكر الواقدي في مغازيه صفحة 69 أنه لما دعا عتبة بن ربيعة إلى البراز قام إليه ابنه أبو حذيفة يبارزه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فلما قام إليه النفر أعان أبو حذيفة بن عتبة على أبيه بضربه. الفوائد: فيه أن غزوة بدر الكبرى هي بحق غزوة الفرقان بين الحق والباطل، بين رابطة العقيدة ورابطة العشيرة، فالأول مرة يقتل ويقاتل الرجل أخاه وأباه وعمه وخاله، لا لغرض من أغراض الدنيا ولكن لله رب العالمين. ودست الفرقان المفاصلة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، مفاصلة عاشها الصحابة الكرام حقيقة ملموسة. والآية وما جاء في تفسيرها عمدة في رد آراء القوميين والوطنيين التي تجعل من رابطة الأرض أو رابطة الدم والقربة واللغة والتاريخ محل رابطة الدين والشرع. يقول الشيخ حمود العقلة: إن من الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية البعد عن الكفار ومعاداتهم وقطع الصلة بهم، فلا يصح إيمان المرء حتى يوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويتبرأ منهم ولو كانوا أقرب قريب. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، إلا أن حزب الله هم المفلحون. المجادلة 2-2. فقد تضمنت هذه الآية الكريمة أنه لا يتحقق الإيمان إلا لمن تباعد عن الكفار المحدين لله ورسوله وبرأ منهم وعاداهم ولو كانوا أقرب قريب. وقد أثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم حينما تبرأ من أبيه وقومه ومعبوداتهم، حيث قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقد جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه، فإنه من استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن تربطها بأحد من حزب الله رابطة، لا من أرض ولا من جنس ولا من وطن ولا من لون ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر. لقد انبت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبت هذه الوشائج جميعا. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم قتل نفر كانوا في جيش المشركين لعل. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. وعن أبي إسحاق السبيعي عن البراء أو غيره قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره، فقال العباس: يا رسول الله ليس هذا أسرني، أسرني رجل من القوم، أنزع من هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد آزرك الله بملك كريم. عن عكرمة عن أبي رافع شرطة أو عن ابن عباس عن أبي رافع شرطة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا فأسلمت وأسلمت أم الفضل، وكان العباس قد أسلم ولكنه كان يهاب قومه وكان يكتم إسلامه. قال ابن القيم في زاد المعاد 2-86: وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فسروا. وذلك لأن العباس كان يخشى أبا جهل، ويؤيد ذلك ما كان منه بشأن رؤيا عاتكة التي رأتها في شأن ما حدث للمشركين بمكة، حتى أن نساء عبد المطلب لمنه في لينه معه. قال العباس شرطة كما روى ابن إسحاق شرطة: فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقال: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمع؟ قال: قل: قد والله فعل، ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفن كن. قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. قال: فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف شرطة. قال ابن هشام: ويقال لألجمنه السيف شرطة. قال: فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص شرطة. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص شرطة أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عن الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدا. قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب، ومما روي في دفاع أبي البختري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود وفي الحديث. فقال أبو جهل: أيكم ياتي جزور بني فلان فياتينا بفرثها فيلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. قال ابن مسعود: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي عشيرة تمنعني، فأنا أرهب. إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه، ثم استقبلت قريشا فسبتهم فلم يرجعوا إليها شيئا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا، عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فلقيه أبو البختري ومع أبي البختري صوت يتخصر به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه فقال: ما لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عني. قال: علم له لأخلي عنك أو تخبرني ما شانك فلقد أصابك شيء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مخل عنه أخبره فقال: إن أبا جهل أمر فطرح علي فرث. فقال أبو البختري: هلم إلى المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخل المسجد، ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرث؟ قال: نعم. قال: فرفع الصوت فضرب به راسه. قال: فثارت الرجال بعضها إلى بعض. قال: وصاح أبو جهل: ويحكم هي له، إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب صفحة 458: فلقيه المجذر بن ذيات فقال له: يا أبا البختري، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جبارة بن مليحة رجل من بني ليث. قال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. قال: فقال أبو البختري: لا والله إذن لأموتنا أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني قريش بمكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال له المجذر: إن لم تسلمه قاتلتك، فأب إلا القتال. فلما نازله جعل أبو البختري يرتجز: لن يسلم ابن حرة زميله، ولا يفارق جزعا أكيله حتى يموت أو يرى سبيله. وارتجز المجذر. أنا المجذر وأصلي من بلي، أطعن بالحربة حتى تنفني، ولا يرى مجذرا يثري الفري، فقتتل فقتله المجذر. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فئاتيك به فأبى إلى القتال فقاتلته فقتلت، وقتل المجذر بن زياد يوم أحد شهيدا، قتله الحارث بن سويد بن الصامت ثم لحق بمكة كافرا، ثم أتى مسلما بعد الفتح فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بالمجذر، وللمجذر بن زياد عقب بالمدينة وبغداد. وكان اسم المجذر عبد الله، وهو قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فهيج قتله وقعة بعاث. فصل ذكر الفتية الذين نزل فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من أهل مكة قد أسلموا وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون، أخرجوهم مكرهين، فاستغفروا لهم، فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية. فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم، فالحقوهم فردوهم فرجعوا معهم، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا، فنزلت هذه الآية: ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فكتبوا إليهم بذلك. والحديث أوله في صحيح البخاري 6674. عن ليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فياتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل له تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال ابن إسحاق: وكان الفتية الذين قتلوا ببدر فنزل فيهم من القرآن فيما ذكر لنا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فتية مسلمين من بنين أسد بن عبد العز بن قصي، الحارث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد، ومن بني مخزوم أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومن بني جمح علي بن أميت بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، ومن بني سهم العاص بن منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتانوهم فافتتنوا، ثم سروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا به جميعا. قال الحافظ في الفتح 8334. واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية، وقال في موضع آخر 1347 أن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديثهم القوم لا يشق بهم جليسهم. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح

وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه ولا يكون مرتدا بذلك. وأما عن الحد المجمع عليه فاعتبار الإكراه قال 1-5 321. قال ابن سحنون: وفإجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف النفس. ومما سبق يتبين لك أيها المسلم ضلال من وقف في صف الكفار الصليبيين من الصحوات، فضلا عن الشرط وغيرهم، فإنه من قاتل المجاهدين منهم كافر مرتد لا شك في ذلك عند أحد من أهل العلم. ومن وقف في صفهم ولم يقاتل المجاهدين فأكثر صفهم في لبس زيهم أو ما يكون علامة أنه منهم فحسب دون إكراه معتبر، فهذا بنص كتاب الله مفتون هالك. ومن خرج ووقف في صفهم بعد وقوع الإكراه المعتبر عليه لكنه كان قبل ذلك قادرا على اللحاق بالمجاهدين والتخندق معهم، فهذا والذي قبله سواء في الهلاك، نعوذ بالله من الضلال. والاعتبار لدعوى أن الوقوف مع المسلمين المجاهدين فيه تلف النفس والمال والتعرض للأسر والقتل، فهل الجهاد إلا ذلك؟